فشو إشكالك في الحديث؟ هذا من تمام الحديث، حتى يرد عليه الحوض، لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض. فما هو إشكالك؟ ما هو سؤالك؟ طريق الصورة أو سبب الإرادة أن يأتي كما مثل القبر الرجل الصالح في القبر القرآن، هي جبت أنت الحجة بنفسك، يعني هي هي نفسك. تفضل. هل يجوز للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أو جهرا؟ وهل يجوز للمقيم الصلاة؟ عفوا، أول كلامك هل يجوز ماذا؟ هل يجوز للمؤذن مؤذن أثناء الأذان أن يقول اللهم صل على محمد ويرفع صوته؟ ما الخطاب الخاص بالذي يسمع الأذان؟ هذا شق. الشق الآخر بالنسبة للمقيم الصلاة، هل يجوز له أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، أم أنه مقصود به المستمعون؟ أنت مبين مستعجل أكثر مني. المؤذن له وظيفة والسامعون لهم وظيفة. المؤذن وظيفته أن يبلغ الناس بأن الصلاة قد حضر وقتها، فوظيفته تنتهي بقوله لا إله إلا الله، ثم ينزل ولا يزيد لا في المقدمة ولا في المؤخرة، لأنه استدراك على الشارع الحكيم على رب العالمين. وكما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأمر كما يقول العام في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فلا يجوز الزيادة على الأذان لا في المقدمة ولا في المؤخرة. فإذا نزل المؤذن من سطح المسجد، ولا أقول من مؤذنة المسجد، لأن المؤذن هذه من حوادث الأمور أو محدثات الأمور، وكما جاء في الصحيح من الحديث